ولو ردوا لعادوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بل ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم أتى بحرف الإضراب بل بدا لهم بل بدا لهم بل بدا لهم ما كانوا أخونا من قبل ولو ردوا لعادوا ولو ردوا لعادوا. على الإنسان يسرب الهداية وإن اللي ما يهديه ربه ما ينفعه شيء. صيف بعد ما دخلوا النار ومسسهم النار وشافوا عذابه ولو قيلت عثرتهم رجعوا اللهم عافظ. وأنا جل يقول لو حاسب واحد والناس يشوفون ما ينفعهم لا اللي هدي الله ما أعظم. بل بدا لهم يقول أصدق القائلين بل بدا لهم ما كانوا يخفون. هذا اللي حملهم على قولهم لا تهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. هذا يجب علينا أن نعتقد نتحقق أنهم لو ردوا لعادوا. يجب وجوب علينا ما يكون فينا شك. ثم أنه يجب علينا ما بحاصل الرد لكن مع هذا يجب علينا أن نصدق الله ولو ردوا لعاد لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا بعد يعني ما ردوا ولا سؤال لهم شافوا لقالوا بل قالوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفروا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم إذا خرج الكافر من قبله لقيه عمله فيقول فالآن هلم أركبك ثم يحمله ويذهبه إلى موقف القيامة أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء ربهم حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. يا مر الغني ما أنت بلمني وعشت 70 سنة اسأل ربك انه يعيشك 7 أيام لعله يخلصك من هالوزر اللي ما يركبك ان شاء الله ما يركبك. حطه هنا واستقل منه بذا وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. ولا ابدا الحين الانسان والله لو يجر نفسه يجر فكره على احواله اسفاره وصيامه وإقامته وممشاه مع أقرانه وممشاه مع جيرانه أنه ما يجد ما يسره أو يجد ما يثقه إلا كل شيء فيه تقصي ولكن العجب إن هذا التقصير تكميل وسام وهو التوبة النصوح. لعل الله سبحانه وتعالى إلى التوبة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ودعا إذن قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ودعا الهدي قتلوا أولياءه، ودعا لها الذين قتلوا أصحاب رسوله، قل الذين كفروا إن ينسوا يغفر لهم ما قد سلف. يوم الغنيمة قبل حال بيننا وبينه، ولا أسوأ من الحال بيننا وبينه، وروح النحر إن طلعت الشمس مغربها راحت الثوبة، إن طلع الدجال راحت الثوبة، إن خرجت يأجوج ومأجوج راحت الثوبة، إن خرجت الدابة راحت الثوبة، إن قيل الإنسان ما يشعر رحوب للعناية راحت الثوبة، راحت الثوبة، راحت الثوبة، وهو بحجرته بداره، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ثم ذكر الحياة وقلته وقصره، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. يا أصحاب العقول، يا أصحاب أولي الأحلام والنهى، وش اللي رغبكم في اللعب واللهو وزهدكم في الدار الآخرة اللي رجع الله إليها ورغبكم في اللعب واللهو؟ ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير الذين يتقون. فالحين اللي تاجر مع الله أو صلى أو سبح، هل يأتيه وقت أنه يقول يا ليتي ما فعلت هذا؟ لا يزال متلذذا فيه ومسرور فيه، وامور الدنيا يوقف بالورطات، يشرب ويخسر ويبيع ويربح البائع، وكلها ظل وخرص، وامور الاخره ظاهره سجليه. وللدار الاخره خير الذين يتقون افلا تعقل. انتم ما تعقلوا الحاله، افلا تعقل. ثم سلى نبيه حين بلحوا عليه وردوا دعوته، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك بالباطل، لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وافقت الليلة بالأخنس بن شريق وأبو جهل وأبو سفيان، وجو كل واحد ما علم بصاحبه، يستمعون لقراءة النبي، وكل ما دليل وجمعت مرتبه، وقالوا انسوا لا يشوفونك صفاءكم يرغبون، لا يشوفكم رغبين أبدا، لا تعودونه. وكل أخذ الميثاق على صاحبه، لهم صار من الأسراء ويعودون، ويجمعوا الطريق، قالوا وين قولكم؟ قال على أشرق أحدهم، يا أبا حنظلة، محمد هل هو صادق؟ ما هذا ما يحين أحد، هو صادق أم كان؟ قال ويحك، والله إنه لصاد، والله إنه لصاد، ولكن تنازعنا وبني تنازعنا وبني عبد مناف أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إنا كنا كفرش الرهان، مستوين بلعنا والمكان والزمان، ما يقلبونا بشيء. قال ايه احنا منا نبي، حملنا نكافحهم نسبقهم على هذا، منا نسبق، والله ما نصدقهم، ما نصدقهم، يعني حاسوا عنا. لا اطعموا فعل اللي اطعموا، وسقوا وسقينا وكل ما فعلوا وازلناهم بالفعل أمور الظاهرة. لكن استوينا قالوا احنا منا نبي، منين نقول لنا احنا منا نبي؟ والله ما نصدقه ولا نؤمن به. أسأل الله، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، لا نعلم، نعلم في مستقبل شامل للماضي والحاضر والمستقبل. لا، قد يعلم الله المعوقين منكم، شامل للثلاث، ما يبتكم بس للمنقطع. بخلاف علم الله أنكم تختانون أنفسكم، هذا يعني قالوا ماضي، وذا للماضي والحاضر والمستقبل. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك ذكرت وتنفيهم، ولقد كذبت رسل من قبلك كما تبول من كذب، ولقد كذبت رسل من قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. الرسل تبتلى، ودال عليها القوم بعض الأوقات وبعض الأزمنة تبتلى. الحق منصور وممتحن، فلا تخف بهذه سنة، تعجب بهذه سنة الرحمن. كذبت رسل من قبلك فصبروا، اصبر كما صبروا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فإن كنت ما متعظم بهذا وله كفيك وتبي تروح شيء غيره، وش عندك؟ وعظوا أخبروا جل وعلا بالرسل اللي قبله أنهم كذبوا وصبر، يعني اصبر يا محمد على الأذى والتبي. فإما قلعت بهذا وش عندك؟ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، نفقا يعني مدخل في الأرض، أو سلما في السماء تصعد فتأتيهم ضياء غير اللي جئتهم به. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وتأتيهم بشيء غير اللي أتاك، وهل واحد غلته؟ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، النفق المدخل، أو سلما في السماء تصعد فتأتيهم ضياء، قال هذا آية اللي جت، فتأتيهم ضياء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. هذا كله بيد الله وقدر الله. أنت يا محمد تريد عبد المطلب، تريد أبا طالب، تريد أبا طالب، ونحن نريد سلمان. أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. سلمان إذا قيل من أنت وسن، قال أنا عبد المسجد وعبد الباقي، ولا أنا ابن عبد مناف. أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان، ما بحيدا. فضل الله يصير ما يشتح. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية غير هل جئتهم به، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، لا تعجل عليهم، أنت نعم البلاغ بإذن العلم، وادعوا إلى الله وغيره، ما عليكم أحد. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون. يأتي خلق من أمتك بعد موتك بألف وخمسمائة سنة ويتبعونك ويصدقون. الناس اللي عندك يكلمهم يكلمونك ويردون عليك ويكفرون بك. تأتي يجي ناس أنت بين أظهرهم وشاهدوا الوحي ونزوله وشاهدوا الآيات ومع هذا يكذبونك ويردون دعوتك. ويجي ناس بينك وبينهم 1500 سنة ويقبلون الدعوة ويصدقونك ويؤمنون بك وبما جئت به. ها شيل النفس والله مقدره الله ولا أحد سنة ودعوتك هل رد وهذه لا ناس يقبلونه لا ناس يقبلونه ما بعد ولد أجدادهم. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لا جمعهم على الهدى لا تجهل لو شاء الله لا جمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين لا تكون من الجاهلين إنما يستجيبون إنما يستجيب الذين يسمعون يسمعون القول يقبلونه إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ومحيا والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون. لما هاجر سلمان وسمع صفة النبي صلى الله عليه وسلم خابر صفته وسمع يهودي يحث على سيد يهودي يقول له قاتل الله بني قيل أنه جاء حفظهم وإنهم وينزل من المخاوة واستقعوا يا يطلق سيد وسمعكم يقول كذلك من الأنفر على عملكم خرامك وشكال ما يدري شد بقلبك ودارت يستهدل يستهدل يعطي من يشاء كما يشاء وعطاياه ما تقابلها مشاء ويظهر حين هل ما أعطي هو مسكوك باب حديد هم يقول أنت شقي لا تدعو أنت لا تسأل ما أظهر أحد على الغيب كل مفتوح لله الباب وكل ما أمر بالخير وكل ما ينهي عن الشر بقي هداية الله وتبقى له يؤتيه من يشاء إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ومن يخطفونك يبعثهم الله ثم إليه يرجعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون يستجيب الذين يسمعون وإن كانوا ما وجدوا ولا وجد زمانه وهؤلاء موتى وإن كان حاضرين مشاهدين لما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل الله قادر على أن ينزل آية مش أعظم من الآيات اللي أتتكم من ربكم وأعظم المواعظ اللي أتتكم من رب أما تكفيكم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل الله قادر على أن ينزل آية أولم يكفهم أن أنزل عليك الكتاب يعني أول ما يكفي إنزال عليك الكتاب ولكن هذا نسأل الله عنه للتعنت والبغي ما هو للإرشاد. قلنا الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الطيور أمم أمثالكم مختلفة ألوانها وأشكالها وهيئاتها وصفاتها وكل نوع منها مشتمل على ذكر وأنثى كل نوع منها مشتمل على ذكر وأنثى حتى الذرات حتى النمل حتى البعوض مشتمل على ذكر وأنثى وذلك لبقاها الجنس لبقاها الجنس لأنها ألابة تفنى، وجعل الله هالنسل منها عوضا عنها كبني آدم. ومنها الطيور العروفة أن ناتجها أنه بيض، بيض يخرج منها ثم بعدما يخرج تربيه وتقوم عليه، وحتى أنها بعدما يكون فرخا تجوع لها ما في جوفها جوع وتلقمه إياها إياه الفرخ، حتى إذا كبر وكبر وأشتد خاطبته بخطاب يفهمه تقول فكا من شرك، وش تطلبا؟ اتخذ وكرا غير وكري، اتخذ محل غير محلي، ما لي بك سنع ولا لي بك علاقة، تفهمه. أما مدامه صغير فهو مسخر له. وهذا سبحان الله رحمة بالآباء بالأمهات حتى يرتاحن إذا كبروا أولادهن، يرتاحن ويستجم للصغار، يستجم للصغار، وذول نجم منهم. وبقية الحيوانات يكون ناتجها في بطونها وتزقه مع البارية، ثم أيضا تقوم عليه بالرضاع وبالقيام عليه حتى يكبر ويشتد، ثم إذا كبر ويشتد تبرس منه حتى تسجم للصغار. هذا يعني من رحمة الله، من رحمة الله. ولا كان لها في علاقة بر أو شيء مثل بنو آدم، بنو آدم جعله لا تزال العلاقة، الآباء يستريحون، الآباء يستريحون ولا يكون لهم اهتمام بالأولاد، ولكن الأولاد مأمورين ببرهم، والآباء المسكين مبليين برحمتهم ولو كانوا شيبان، بل يشكون بعيالهم بعدهم. وما من دابة بالأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى هالأمم وهالطيور وهالأمم بعد فناء الدنيا تحشر إلى ربها، جميع ما رفرض يروح، وله الدبان والبعوض والإبل والحمير، وكل يحشر إلى ربه مأكول أو غير مأكول. فإذا اقتص منها، اقتص لبعضها من بعض وأخذ حق المظلوم من ظالمه، قال لها كوني تراب، لأن ما لها الأجنة ولا أنا، كوني تراب. فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وليتني كنت ترابا، كم أكلت من هل كانت، كم ركبت، كم استجرت، هذه بهايم. ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا، ما نفع بهم هالوعظ ولا نفع بهم التذكير ولا نفع بهم الأخبار عن خلق البهائم والطيور وحشرها. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله لا حول، من يشاء إلا يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من يشاء إلا يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وذلك أن هل أضله الله اختار الضلالة واشتراها وسعى جاهدا لطلبها ولا رفع رأسا بطريق الهداية، وهل لهذا طلبها ودعاه أن يهديه إليها وتعلم الأسباب اللي توصل منها ولازمها إلى الممات، إلى الممات. هذا هداه بفضله وهذا أظل بعدله ما يظلم ربك. وقد جرى كلمة على عند العوام لا شوف أحد يضرب أو شيء ومن جاء إنسان ما والله وراك ولا الشيوخ يدقونه ولا مدك الشيوخ أبخص يعني مقل إنه يحسق الضرب الشيوخ أبخص. والله سبحانه وتعالى أعلم مواقع فضله وأعلم ممن يستحق الهداية ولا عذب أحد إلا بذنبه والعذب إلا بذنبه ولا هدى من هدى إلا أنه مستحق للهداية وطلبها منه. من يشاء الله يضلله بسبب ذنبه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم بتوفيقه له وإلهامه وطلب العبد طريق السعادة. ومن يشاء الله يضلله بسبب ذنبه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولا تظن بس مجرد المشيئة حاشا, لكن هذا تعرض للبلاء واختاره وهذا طلب الحق وعمل به وسأل ربه أنه يثبته. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون هلك ملعون غيره أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه يعني العقول الأولين أصح عقولا وأخف شركا. وأما هؤلاء نسأل الله العافية زاد عليهم لا منهم زاد عليهم البلاء أو اشتدت عليهم الكربة زادت عبادتهم لغير الله ولا يدعون غير الله نسأل الله العافية أمواج تسابقت عليهم وما جلستهم كالسحب فوقهم مخشبت يتدرجون بالبحر ويدعون بشرا أو حجا. وما هذولاك ينسون ساداتهم ويخلصون لله الدعاء والتوحيد مفزع للأولياء والأعداء الأولياء ينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة ويدخل به الجنات الفاخرة, والأعداء ينجيهم من تلك الورطة رحمة منه وبالآخرة أشقي لهم يرجعون على كفره. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون هو من غيره فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. ولا تظن الدعاء مهما كان مستجاب ولكن تعليق على المشيئة هنا إنه يعجل وتزيل الكربة الحاضر وإما إنها تخفف الكربة وإما إنها يصرف كربة أعظم منها. ولا الدعاء بس مستجاب فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني هل مطلع هذه منع عنها المدة هذه أرأيتك لو تضرعنا ودعونا وعرفنا أنه بسبب ذنوبنا وأنه بسبب خطيئتنا وأنه تأديب من ربنا لنا لا أنزل المطر, لكن إذا هطل المطر وظلت السماء وطش شيء من المطر فرحنا. هم العادي إذا صرفوا الله بسبب ذنوبنا زعلنا زعلنا، ما عاد نقول هذا بسبب ذنوبنا وهذا بسبب خطايانا ولا منعهن إلا ذنوبنا. لو حصل هذا منا ولكن لا شكوى إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم وتمادوا على غيهم وضلالهم. قست قلوبهم وزينهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما بعد عقوبتهم بعد ذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذاك منعوا إياه ليتوبوا، وهالفتح التالي هذا استدراج، استدراج لما إنهم استمروا على غيهم وضلالهم فتحت عليهم أبواب استدراج، ما هو بعصا استدراج، نسأل الله العافية. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا فراح القحط، راح الفقر، راح الشدة، راح العراء، وجت النعم. هناك أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة إذا اغتروا بما هم فيه أتاهم العذاب فف، نسأل الله العافية. فلما نسوا ما ذكروا به فسألنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بهذه الأبواب اللي فتحت عليهم، حتى إذا فرحوا بهذه الأبواب اللي فتحت عليهم وفرحوا بها أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم هدد أن ما بعد جاءهم هذا ولا وصل عليهم العذاب. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، راح السمع ما تسمعون، راح البصر ما تبصرون، ولا رأيت من أخذ الله سمعكم وأبصاركم، من إله غير الله يردهن؟ من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر يا محمد كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أساكم عذاب الله بغتة أو جهرة، يعني هذا سلب الحواس وهذا عذاب النعم مع وجود الحواس، والحواس موجودة لكن لا في عذاب بغتة وجهرة، هلكت الحواس وأجسادها. قل أرأيتكم إن أساكم عذاب الله بغتة أو جهرة، لدى العذاب ولا تنفع الحواس، هناك تؤخذ الحواس السمع بس ولا الأجساد موجودة، وهنا عذاب الله يأخذ الأجساد وحواسها. ولا رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ما يمخذ أسماع المستقيمين واللي جايهم يتهم العذاب ما يبقى آتي المستقيمين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ما يهلك الله جل وعلا قوم ولا يغير على قوم إلا بسبب ذنوبهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ تخويف سلب الحواس وتهدد بالعذاب بغتة أو جهرة للقوم الظالمون ولا المستقيمين والقلبين الطريق يبشرون بالخير بالدنيا والآخرة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من كان مستقيما على طاعة الله والله ما يشوف شر لا بالدنيا ولا آخر. ومن كان شاردا عن طاعة الله ومقيما على معصية الله والله أنه هالك، ولو كان الكرسي اللي يجلس عليه لها، ولو كان الكرسي اللي يجلس عليه لها لا سعادة إلا بطاعته، ولا هلاك إلا بمعصية الله. هذه هو كل القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليه، كما تقدمت ما يخذ سمعه ولا يجي العذاب من بغتة. من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا هم الذين تهجدوا بها العقوبات. والذين كذبوا بآياتنا الصوم، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ثم أخبر أمر نبيه أن يخبرهم أنه ما له شيء من الملك ولا له تصرف فيه ولا بنفسه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ما أقول لكم عندي، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ما أقول هذا كله. إن أتبع الله ما يوحى إلي، أنا مأمور عبد ومأمور ومتبع الأمر الذي أرسل وأمر. إن أتبع الله ما يوحى إلي، ما أدعي شيء مهم لي ولا أدعي شيء مهب لي أو أقول أني ملك أو عندي ما أقول هذا، بل أقول أني عبد وأني مأمور وأنا متبع الأمر اللي أمرت به. وأقول لكم عندي خزائن ولا أعلم الغيب ولا أقول أني ملك، إن أتبع الله ما يوحي. قل يا محمد إن أخبرتهم أنك بريء من هذا، قل هل يستوي الأعمى، هل يستوي الأعمى، قل هل يستوي الأعمى والبصير، وهل يستوي المستقيم على طاعة الله ومتبع آياته وبيناته ومتبع ومقتدى برسوله، قل هل يستوي الأعمى والبصير. لا، هذا اتبع أمر الله واقتدى برسوله هذا بصير، واللي ظل وعمي وبغى وطغى ونسي ربنا على أعمى. أعمى، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون. وأنذر به يا بهذا القرآن، وأنذر به أي بهذا القرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم، يقول المفسر خبر ليس منصوبا على الحال، خبر ليس منصوبا على الحال، في حال تخليهم عن السفية والولي، خبر ليس منصوبا على الحال. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم عند حشره متخلين من الولي والسفية والولي، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم، يقول منصوب على الحال، إنسان اللي ما غلط، إنسان اللي غلط فغلط من مظلوم، ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعلهم يتقون، بل انذار، لعلهم يتقون. ثم ذكر أن هناك قسم هداهم الله ومن عليهم باتباع رسوله، وقسم عتى وطغى. وقالوا هل آل العتو والجبروت ما نرضى أن نقل معبدنا ومماليكنا، نحن هل شرف وهل عز، وكما أنهم إذا قعد المجالس هم يقعدون هناك، وشلون نقعد نحن وإياك سوا، وهم سوا، اجعل لنا موضع ومحل ما يخالطوننا فيه. وهم كذب، بس هذا تجبر عتب. هم صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رغبة بالخير رغبة بإيمانهم، وقال هذول ما يضرهم إذا خصوا مجلس مجلس الخاص. هم به صلى الله عليه وسلم بار الراشد طالب للحق ناصح للضعيف والقوي، هم بذلك صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطردهم تبع ذولاك أو طبعا ذولاك، لا تطردهم طبعا بمن ذولاك، هذولاك إن قبلوا وخضعوا ولا حسبهم عليك على الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من حسابهم من شيء، ذلك العنف ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم مجرد طردك هالمقبلين تكون من الظالمين، ولا مجرد طردك إياهم وطلبك تأليف ذولاك هذا ظلم منك الوقع ظلم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم إن صارتم الحالة هذه فأنتم تكون من الظالمين، فتطردهم فتكون من الظالمين، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتلنا بعضهم ببعض، وكذلك فتلنا اختبار، وكذلك فتلنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اي والله من عليهم من بيننا، اي والله من عليهم من بيننا، شرفكم ومالكم تحسبون انكم حسوا بالشرف على هؤلاء، الدنيا ما بشرف. وكذلك فتلنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اي والله من عليهم. وكذلك فتلنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين، وأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين، بلى والله، أليس الله أعلم بالشاكرين. أنا متأخر تعلم القرآن يعني بأول عمري، ما تعلمت بأول عمري والعادة تعلمت، لكن تعلمت ولله الحمد مقبلت إقبال إن شاء الله فيه بركة. وقال لي المعلم: أنا السبيل انحمر كبر الثور، وقال قم هسه بصبي كبر محيدره اغتيرته سوداء، قم اقر عليه. سبحان الله، اقر على هذا بنفسي، من بحاقر من يقول ما يعرف. ويوم جلس عنده قلت له: وش اولك؟ وين اولك؟ وياه يقرا علي، اقرا يصير مثل قراءة المعلم، يقول يعني ان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم كرر الوصية على هؤلاء وأمثالهم، وإذا جاءك كرر الوصية بهؤلاء وأمثالهم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، قل سلام عليكم، قل سلام عليكم. كتب ربكم على أخبرهم بفضل ربهم، قل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنتم مع بالكم وحرسكم مهما ما تسلمون من الخطر ولا تسلمون من الزلل، كتب ولا تسلمون من عمل السوء. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهاله